الشرعي ويسهل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه والتابعين، وأن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يقضي الدين عن المدينين، ويزيل هم المهمومين، ويفرج كرب المكروبين، وأن يأمننا في أوطاننا وأهلينا وأولادنا، وأن ينصر عباده المستضعفين في كل مكان نصرا مؤزرا، وأن يقر أعيننا بنصرة دينه في شتى بقاع الأرض، وأن يفرج كربتهم، وأن يؤانس وحدتهم، وأن يسدد رميتهم، وأن يجمع على الحق كلمتهم، وأن يشفي صدورنا من عدونا وعدوهم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.